فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل. قال ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباهم كبارا. والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس في الدنيا يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. وإن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن القرآن كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل، أي خصم مجادل، ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. رواه ابن حبان والطبراني. وقد جعله الله لنا عز ولقد جعله الله لنا عزا وشرفا، وأمرنا بالتمسك به، وأخبر أننا سنسأل عنه. فقال جل في علا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه عزكم وشرفكم، أفلا تعقلون. وقال سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال عنه: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فلا كفاية إلا بالقرآن، ولا هداية إلا بالقرآن، ولا شفاء إلا بالقرآن، فلا بد من اتباعه. فمن اتبع هداي واتباعه العمل بما فيه. وقد أوجب الله النصيحة لكتابه بقول رسوله: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. الحديث رواه مسلم. قال العلماء: النصيحة لكتاب الله الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين، وطعن الملحدين عنه. ومن العمل به اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسنة وحي كالكتاب. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة هي السنة باتفاق السلف والأئمة. وقال سبحانه: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال جل في علا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ولذلك قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا كالتعليل للاتباع الذي قال الله عنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه. وقد توعد الله من خالف رسوله فقال جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بل ميزان الإيمان أيها المسلمون قول ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. وهذا قسم من رب العزة بذاته المقدسة على نفي الإيمان. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولم يكتف بذلك حتى أضاف إليه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ولم يكتف بذلك حتى أضاف إليه: ويسلموا تسليما. ولقد نبتت نابذة تدعي التمسك بالكتاب والعمل به فحسب، مستنكفة للسنة رادة لها بزعم الكفاية والعصمة بالكتاب، فتطاولوا على الثوابت وردوا المتواتر وشككوا في الضروريات وكذبوا بالمعجزات وفتحت لهم الفضائيات. وقد قال ربنا جل في علاه: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فهنا جمع الله بين الكتاب والسنة لنفي الكفر عن أهل الإسلام. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. رواه الإمام مالك. وقد حكم السلف والأئمة بالزندقة على المفرق. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وعند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. قال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة. بل قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق، فكيف برد السنة جملة. وقد قال الأوزاعي الإمام: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تظنن غيره، فإن محمدا كان مبلغا عن ربه. وقال الشافعي الإمام: كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد، وما سواه فهو الهذيان. فلا تصغي يا مسلم للهذيان، واعتصم بالكتاب والسنة فإنهما الصراط المستقيم. قال الزهري الإمام: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره، ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، والعلم هو السنة. قال ربنا عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فأساس الاهتداء الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين، اللهم اجمع بين شمل المتفرقين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم آلف بين قلوب المسلمين، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، اللهم من أراد المسلمين والإسلام بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم عليك بأعداء الدين والإسلام، اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم، اللهم طهر مقدسات المسلمين من الكافرين، اللهم انصر المسلمين على أعدائهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم أدم نعمك علينا، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم بطانة صالحة، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.